يسأل سؤال خارج عنه، يقول أنه يربي بهيمة الأنعام نعم. ثم يبيعها، يقول بحيث إذا اشتراها تجلس عنده مدة للتسمين ثم يبيعها قبل الحول نعم. فكيف زكاتها؟ هذا العمل يعتبر تجارة، تعتبر من عروض التجارة، يعني ليس المقصود القنية وإنما المقصود التسمين والبيع، أليس كذلك؟ فما حال عليه الحول عندك منها أو من أثمانها وبلغ نصابا ففيه الزكاة، فهمت؟ ما حال عليه الحول منها أو من أثمانها يضم إلى بعضه وتخرج زكاته إن بلغ نصابا. أضرب لك مثلا، افرض أن عندك مثلا 20 بقرة، بعت منها 10 وبقيت عندك 10 وحال عليه الحول، تقدرها بثمنها الحالي عندما حال عليها الحول، فإن بلغت نصابا زكيتها. لا ينظر هنا إلى العدد، لأن العدد إنما تجب إذا بلغت 30 بقرة. ها؟ عفوا نعم نعم بلغت 30 نعم. لكن هنا لا ينظر إلى العدد لأنك ربيتها للتسمين والتجارة، وإنما ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القيمة، ينظر إلى القيمة. الناس الآن بعضهم يربي الإبل لكن لا للقنية، بعض الناس عنده 1000 رأس من الغنم و100 من الإبل، هنا يقدرها على رأس كل حول ثم ينقص الدين إن كان عليه دين، فما بقي وبلغ نصابا ففيه ماذا؟ زكاة. ففيه الزكاة، ويكون تقدير قيمته في اليوم الذي وجبت فيه ماذا؟ زكاة. الزكاة نعم.